رأيكم في مسألة أخذهم عادة قراءة القرآن في البرامج والحفلات، الابتداء والختام، ماذا ترون في هذه المسألة؟ افتتاح المجالس بقراءة عشر من القرآن فهو من عمل السلف، أما ختمها فليس كذلك، ليس كذلك، وإنما تختم المجالس بكفارة المجلس وهي معروفة. هذا جواب ما سألته. أحسنت، جزاك الله خير.